فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. چونك براسي كاتي خوي دستيق لبند إيمان داركانم ديانود پروردگارا ايما إيمانو باوري دامزراو من بزاتي توهيناوا دلي من خوش ببو رحم من پيبكا چونك تو چاكترين ذاتي چي كلهمو خاون رحمو سوزكان مهربان تريد. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. كتشي ايوه قالتتان بيدا كردن اتا قيشت الراديق يادي من يان لبير بردنوو ايوه بردوان بوان بيدا كنين. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. جاباب زاننكا بيقمانم روم من پاداشم داونتوا بهوي اووك خو قربون براستي هر اوانيش سر كوتو سر فرازن. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. اوسا خداي قور الليان دا پرسيت او چند سال لزويدا جيانتان برده سر؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. دوزخيان دلين روشيك يا كم تر لروشيك دياره كجياني دنيا لتاو جياني نبرا وهميشه ايدا زور كرتو كوتاو كم ديتا برچاو يا خود جهاني برزخ وكو روشيك يا كم تر هستي پيدا كريت لو كسانا بفرسن كبيرو هوشيان لاي خويانو حسابي جمارو كاد دكن. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. خداي گوره پيان دفرميت لراستي دان مانوتان لدنيا دا هر زور كم بوا اگر براستي دتان زاني. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ايا گمانتان وادبرت که براسی ایما ایوامان ببیما بز دروس کردو و ایو بولای ایما ناهین رنوا. فتعال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. برزيو بلندي بو خدا پاشای الرواي حق هیچ خدا یقنیت جگلو ذاتا خاوني عرشي شکودارو برزا. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أو كسي خدايا چي تر بريار بداتو بيكات الشري چي خدا لكاتك دا كهيت بلغي چي بدستوانيا أو براستي حسابو ليا پرسنوي لاي پروردگاريتي بيگمان بباورو خدا ناسان سرفراز نابن. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أي محمد أي إيمان دار توبلي پروردگارا لغناهو هلکانم خوش ببو رحمم پیبکا چونکه تو لهمو مهربانان مهربان تريد.